أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الإثم المترتب لمن يؤذي جيرانه أثابكم الله؟ أذية الجار أمرها عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي أنه رجل يجاور المسلمين فلا يتورع عن شيء في أذيته، إن أمكنه أن يطلع على أسرارهم اطلع عليها، إن أمكنه أن يتجسس عليهم فيسمع كلامهم من دون علمهم فعل، إن أمكنه أن يهتك ستر الله عليهم فيتحدث بما رأى وسمع يتحدث، إن جاءه حتى يأتيه الرجل من ضيوفه فيقول: جاري فلان يفعل، وجاري فلان يفعل، وجاري فلان عنده، وبنت جاري، وابن جاري، لا يتورع عن أذية جاره، بوائقه، المصائب. وإذا رأى أي شيء يمكن أن يضر به جاره فإنه لا يدخر في ذلك وسعا، فإذا فعل ذلك فقد ضيع وصية الله من فوق سبع سماوات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وصية من فوق سبع سماوات وصى الله بها. ثم أنزل جبريل الأمين عليه الصلاة عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تأمل حديث الوصية بالجار، يقول: وقفت وطال انتظاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. كان معه رجل يساره، يعني يكلمه سرا، وهذا الصحابي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ. قال: فلما انصرف الرجل قلت: يا رسول الله، لقد قام معك هذا الرجل قياما أشفقت عليك من طوله. قال: أتدري من هذا؟ هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تأمل، كان بالإمكان أن يقول له: يا محمد عليك بالجار، واتق الله في الجار، هذه وصية. وعليه الصلاة والسلام أذكى الناس وأعرف الناس وأرعى الناس للحرمة والذمة، كان يمكن أن يفهم. وإذا به واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه يكرر عليه يكرر عليه، يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه في النهاية سيقول لي: الجار سيرث مال جاره كواحد من ولده وقرابته. ما زال جبريل يوصيني بالجار. وإذا وصى جبريل وصى رب العالمين. أمر الجار عظيم. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ذبح الشاة في بيته يقول: هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ يسأل، يتفقد عن جار له يهودي، هل أعطوه من الشاة أو لم يعطوه؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ والجار له ثلاثة حقوق إذا كان مسلما قريبا: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. وله حقان إذا كان مسلما غير قريب: حق الإسلام وحق الجوار. وله حق واحد إذا كان كافرا جارا فإن له حق الجوار. فهذه حقوق تحفظ ولا تضيع، وتصان ويحفظها ويصونها من يخاف الله ويتقيه. هذه وصايا. والله تعالى يقول: إن الله نعما يعظكم به، فما وعظ الله به ووصى به هو الذي يحفظ. فوصية الله في الجار. أما عقوبة من يؤذي الجار فهذا يختلف بحسب اختلاف الأذية. ولذلك لما ذكر أعظم الذنوب وأشدها قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. فجعلها مع الشرك بالله، وجعلها مع قتل الولد خشية أن يطعم معه. قال: ثم قلت أي؟ قال: قلت: ثم أي يا رسول الله، يعني ماذا بعد ذلك؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. لأن الجار يخرج من بيته بحسن نية أن جاره لا يخون، وأن جاره لا يؤذيه في بناته، ولا يؤذيه في زوجته، ولا يمكن أبدا أن يخطر عليه ذلك، لأنه ما جاور إلا هو أحسن الظن بجيرانه، وكانوا يقولون الجار قبل الدار. ولذلك قالوا لرجل: لما بعت دارك وأنت لست بمديون ولست بمفلس؟ فقال: بجيرانها تغلو الديار وترخص. قال: لما كان جاري، كأنه يقول لما كان جاري عزيزا فأنا غني وداري غنية وبخير، ولما صار والعياذ بالله جاري لا آمنه بعت داري فأصبحت رخيصة عندي. بجيرانها تغلو الديار وترخص. فالجار أمره عظيم، يخرج الرجل من بيته وقد ترك بيته لجاره وقد وكل الله، فويل ثم ويل لمن ظلم جاره في عرضه. أذية الجار في العرض، أذية الجار في هتك ستر الله عليه. الإنسان المسلم وصاه الله من فوق 7 سماوات أن يستر أخاه المسلم، فتجده مع جاره لا يبالي أن يتحدث بأي شيء، حتى ولو شيء بسيط فيه لمزة لجارك تكون قد أسأت إلى جارك. وإذا اغتبته بهذه اللمزة إثمها أعظم من غيبة عامة المسلمين، لأن فيها وزر اللمز وفيها وزر ضياع حق الجار، فالإثم في هذا عظيم. فإذا أكثر ما يقع الضرر في الجار في الحرمات، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتهاك حرمة الجار في العرض، لأنه أكثر ما أعظم ما يقع الضرر في هذا. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتقي الله. أما العقوبة فإنها تختلف بحسب اختلاف الذنب. فمثلا الرجل لا يمكن أن يقر له قرار في أذية جاره، يؤذيه بالليل يؤذيه بالنهار، يبلغ ببعضهم أن يقول لأولاده: هذا الجار الذي هو كذا وكذا، فيلمزه في نسبه، يعلم أولاده احتقار الناس بأحسابهم بأنسابهم بألوانهم، هذا الفقير هذا الكذا، هذا التنقيص من شأن الجار. وتربية الأبناء على هذه أذية متعدية، يعني يؤذي ويعلم الغير الأذية، يعلم الغير قريبا ويعلم الغير غريبا، فيذهب إلى الجيران الآخرين ويقول لهم: هذا الجار فيه، هذا الجار لا تعطوه، هذا الجار لا تفعلوا مع هذا، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فمثل هذا الذي يتعالى على الناس بحسبه، ويتعالى على الناس بوظيفته، ويتعالى على الناس بماله، سيأتي يوم القيامة ويرغم أنفه ويقام لجاره حتى يؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، حتى إذا فنيت حسناته حمل وضع على ظهره من حقوق جاره. سأل رجل عبد الله بن عمر أن يوصيه، فقال له: إن استطعت أن تلقى الله خميصا من أموال الناس، خميص البطن من أموال الناس، أي لم تأكل مال مسلم، عفيف اللسان عن أعراضهم، ما تذكرهم إلا بخير، عفيف اللسان عن أعراضهم. هذا الجار الذي لا يمكن أن يدخر وسعا والعياذ بالله في أذية جاره أعظم إثما ممن هو دون ذلك. ومن يحرش على جاره، ومن يكشف عورات جاره، ومن كل هذا نسأل الله السلامة والعافية أمره عظيم. قال بعض العلماء: الجيرة جيرة الدار، ولكن المسلم الموفق يحمل جيرة المجلس، حتى لو جلس أحد بجواري وهو أخي المسلم وحصلت منه زلة أو هنة أو غلطة أستره لأنه جار. وهذا من الكمال في العمل بهذه الوصية النبوية: اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الشياطين وما أضلت، اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الأراضين 7 وما أقلت، ورب كل شيء ومليكه، نسألك أن تعيذنا من منكرات الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب